الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أهله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بسجود السهو، وبالأخص ما يتعلق بالقسم الثاني أو من السبب الثاني من أسباب سجود السهو، وهو النقص في الصلاة. ودخلنا في الكلام على السبب الثالث وهو الشك، وذكرنا بعض مسائله، وهذه المسائل لها تفريعات، منها ما ذكره السائل قبل قليل، وتفريعاتها كثيرة، لكن من أتقن أو من عرف القاعدة الشرعية التي مشوا عليها وهي البناء على اليقين، فإن كثير من هذه المسائل مبنية على هذه القاعدة، وإنما هي تفريعات وأمثلة فقط، وإلا فهو يبني في كل مسائل الشك على اليقين. فقول المؤلف رحمه الله قبل ذلك: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. نحن ذكرنا عند هذه المسألة أن الشك المؤلف جعله في أربع صور: شك في العدد، في عدد الركعات أو عدد السجدات أو غيرها، وشك في الركن يعني في ترك ركن، وشك في ترك الواجب، وشك في الزيادة. هذه أربع حالات للشك وأربع صور للشك ذكرها المؤلف، وذكر تحت كل واحدة منها ما يتعلق بأمثلتها وحكمها. فأول حالة هي الشك في العدد، وقلنا المذهب وهو الذي عليه أكثر الأصحاب من الحنابلة أنه يبني على الأقل، يعني يبني على اليقين، يبني على اليقين. وقلنا إن هذا هو المذهب، وهو مذهب الأكثر، وقالوا يبني على اليقين مطلقا. وإيش معنى مطلقا؟ يعني الإمام والمأموم والمنفرد، الجميع يبنون على اليقين في كل حالة شك. والرواية الأخرى التي ذكرناها أنه أن المنفرد يبني على اليقين مطلقا، بل ذكر بعضهم أنها رواية واحدة. وأما الإمام فيمكن أن يبني على غلبة الظن بناء على حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فليتحرى الصواب، وهذه الرواية الثانية، إذا كان خلفه أكثر من واحد، يعني اثنين فأكثر أو اثنان فأكثر. هناك رواية ثالثة أشار إليها شيخ الإسلام وهي التي رجحها، ولكن ظاهر كلام صاحب الإنصاف أنه خلاف في الروايات، خلاف في الروايات فيما يتعلق بما يجب على من شك. الرواية الثالثة في المسألة أنه يبني على غلبة الظن ابتداء، إن كان عنده غلبة الظن الجميع، الإمام والمأموم والمنفرد، وهذه اختارها شيخ الإسلام، هذه اختارها شيخ الإسلام. لكن الذي هو ظاهر المذهب هو أولا المذهب قالوا مطلقا، وقال الخرقي وغيره ظاهر المذهب أن الإمام يبني على غلبة الظن، والمأموم على اليقين، والمنفرد على اليقين. فيتلخص على كل حال لنا ثلاث روايات في المسألة، ثلاث روايات في المسألة. المذهب والذي عليه أكثر الأصحاب هو أنه يبني على اليقين مطلقا، والرواية الأخرى واختارها أيضا جمع من الأصحاب أنه المنفرد يبني على اليقين مطلقا لأنه ليس خلفه من ينبهه، وأما الإمام فيبني على غلبة الظن إن كان عنده غلبة الظن، أو يبني على اليقين إن لم يكن له غلبة الظن. هذه الرواية الأخرى. هناك رواية ثالثة ذكرها صاحب الإنصاف وذكر أن شيخ الإسلام رجحها، وهي البناء على اليقين مطلقا، عفوا البناء على غلبة الظن مطلقا للجميع. طبعا إن كان عنده غلبة الظن، نحن نقول إن الشك يمر إما أن يكون عند الإنسان استواء في الطرفين لا مرجح لأحدهما على الآخر، أو يكون لأحدهما رجحان على الآخر وهذا غلبة الظن فيعمل به. واضح يا إخوان؟ فالمسائل التي في مثل هذه الحالة إذا شك في صلاته فيبني على غلبة الظن إن كان عنده غلبة الظن، وطبعا على الرواية هذه، على هذه الرواية، أو يبني على اليقين إن لم يكن عنده غلبة الظن. وإذا أخذنا برواية المذهب المشهورة وهي المذهب والتي عليها أكثر الأصحاب فإنه يبني على اليقين مطلقا، يبني على اليقين مطلقا في جميع المسائل التي تمر بنا، جميع مسائل الشك التي تمر بنا. فإذا مثلا شك في عدد الركعات التي صلاها فيبني على اليقين وهو الأقل، وإذا شك في موضع الركن الذي تركه، يعني كان يكون مثلا ترك سجدتان أو سجدتين، واحدة ما يدري أيهما، يعني أيهما التي تركها، في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، فيعتبر بالركعة الأولى على اعتبار أن الشك هنا هذا يكون أكثر أو أقرب إلى الصواب لأنه هو اليقين. لأنه إن شك أنها في ركعة واحدة إيش يصير؟ ها؟ إيش يكون لو كان عنده الآن نسي أو سهى في سجدتين؟ يقول فيه سجدتان سهوت فيهما لكن أنا ما أعرف موضعهما من الصلاة، هل هما في ركعة واحدة ولا في ركعتين؟ على المذهب يعمل بإيش؟ يعمل باليقين حتى يتخلص من التبعة، حتى يخرج من الصلاة بيقين. طيب أيهما اليقين في هذين الشكين؟ ها؟ أنهما في ركعتين منفصلتين أو أنهما في ركعة واحدة؟ لا شك أنهما في ركعتين، فيعتبر ويأخذ باليقين ويعمل على أنهما في ركعتين، لأنه إذا قال في ركعة واحدة فسيأتي بركعة واحدة. طيب في شك أنها في سجدة في ركعة أخرى، يكون الباطل ركعتان وليس ركعة واحدة، فإذا اعتبرها ركعتان أو ركعتين هنا حصل له اليقين، حصل له اليقين. وهكذا لو شك يعني في آيات الفاتحة مثلا، هل نسي الآية السادسة ولا الآية الخامسة؟ ماذا يفعل؟ يعتبرها الخامسة حتى يعمل بيقين. واضح؟ طبعا على المذهب أنه يعمل باليقين مطلقا، لكن لو على الرواية الأخرى أنه يعمل بغلبة الظن إن كان عنده غلبة الظن ويسجد للسهو، وإن لم يكن عنده غلبة الظن واستوى الأمران فيعمل باليقين إذا كان سيعمل بهذه الرواية على هذه الطريقة. فالقصد من ذلك سواء نسي، يعني هل هو ركوع أو سجود، هو الآن في إحدى الركعات ونسي ركنا في هذه الركعة ويريد أن يرجع إليه لأنه لم يشرع في القراءة، يريد أن يرجع إلى هذا الركن ونسي هذا الركن، هل هو ركوع أو سجود؟ ماذا يفعل؟ ما هو اليقين؟ ها إخوان، ما هو اليقين هنا؟ لأنه سيعمل باليقين، يعمل يرجع إلى الركوع لأن الركوع قبل السجود، بينما لو رجع إلى السجود سيبقى شك أنه الركوع، لكن إذا رجع إلى الركوع وأتى به وبما بعده قضى على الشك وعمل باليقين. وهكذا في سائر الصلاة، الصور كثيرة ولكن لا نحتاج أن نأتي بها كلها، المهم أنك تفهم القاعدة الشرعية عند الأصحاب أنه يعمل باليقين، وعلى الرواية الأخرى يعمل بغلبة الظن إن كان عنده غلبة الظن، يعني إذا كان الأمران لم يستويا أحدهما راجح فيعمل بالراجح ويسجد للسهو عملا بحديث ابن مسعود. اتضحت الصورة يا إخوان؟ نعم. وقال وإن شك في ترك ركن فكتركه، أيضا هذا آخر ما أخذناه، إن شك في ترك ركن فكتركه، أي يعمل باليقين، كتركه هو اليقين، أي يعتبر أنه لم يأتي به وهذا هو اليقين، هذا هو اليقين. هناك وجه كما قلنا بالأمس، هناك وجه في المذهب أنه يعمل بغلبة الظن أنه يعمل بغلبة الظن، فإذا شك في إحدى السجدات أو في إحدى الركعات هل ترك ركوعا أو ترك سجودا شك فيه، فهنا المذهب قالوا يعمل باليقين كتركه، يعتبر أنه لم يأتي به. فإن كان في أثناء الصلاة في أثناء الركعة ماذا يفعل؟ ها، في أثناء الركعة التي شك في ترك ركن من أركانها ماذا يفعل؟ يرجع إليه وجوبا. وإن كان تجاوزه وشرع في القراءة الأخرى فيعتبر أنه لم يأتي به وبطلت هذه الركعة، وهذا معنى كتركه. وإن قلنا يعمل بغلبة الظن وغلب على ظنه أنه أتى به، غلب على ظنه أنه أتى به، لا يعتبر هذه الركعة باطلة، ولكن عليه أن يأتي بسجود السهو لأنه عمل بغلبة الظن، على القول بالعمل بغلبة الظن. والرواية التي فيها العمل بغلبة الظن فيما يظهر لي والله أعلم أنها الأرجح، أنها الأرجح. وإن أخذنا بالرواية الأخرى وهي أن العمل بغلبة الظن خاص بالإمام دون المنفرد، لأن الإمام خلفه من ينبهه لو أخطأ، فهذا قول وجيه، هذا قول وجيه. طيب، الحالة الثالثة من الشك قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب. إذا شك في ترك واجب، شك هل تشهد التشهد الأول أم لا، شك هل سبح سبحان ربي الأعلى في السجود أم لا على القول بوجوبه، شك في ترك الواجب هل يسجد للسهو أم لا، هل يسجد للسهو أم لا. طبعا هذا الكلام فيما إذا تجاوز محله، فيما إذا تجاوز محل الواجب، أما إذا كان في أثنائه فالواجب عليه إيش؟ ها، إذا كان وهو ساجد شك هل قال، يعني وهو يدعو في سجوده شك هل قال سبحان ربي الأعلى قبل أن يشرع في الدعاء أم لا. تصورتم المسألة؟ هو الآن ساجد ها وطال سجوده بسبب الدعاء، ثم وهو في السجود شك هل قال سبحان ربي الأعلى أم لا، فماذا يفعل؟ الواجب عليه ماذا؟ أن يأتي به لأنه لا يزال في محله. لكن إن قام وقال الله أكبر وانتقل إلى ركن وهو الجلوس بين السجدتين أو القيام إلى الركعة الثانية والشروع في قراءته، هنا إيش؟ تجاوز محل الواجب، تجاوز محل الواجب. فإذا تجاوز محل الواجب وشك هل أتى به بهذا الواجب أم لا، المذهب قالوا لا يسجد للسهو، لم يعاملوا الواجب كالركن فقالوا كتركه، وإنما قالوا لا يسجد للسهو. لماذا قالوا؟ قالوا لأنه شك في سبب وجوب سجود السهو، هنا الآن سيسجد للسهو وسجود السهو هذا مشكوك في سببه، ما هو سببه؟ هل ترك الواجب أو لم يترك الواجب؟ مشكوك في سببه. قالوا يعمل بالأصل باليقين، ما هو اليقين هنا؟ عدم وجود السهو، عدم وجود السبب الذي هو لسجود السهو، هذا هو الأصل، وليس الأصل أنه سهى، الأصل أنه لم يسهو. هم يعني فيه نوع من العكس للقاعدة بناء بالنسبة للركن. ها؟ الركن ترك السبب أيوه، هو هذا يمكن يعارض بمثل هذا، أن يقال لهم وكذلك هو في الركن، يقال لهم نفس الكلام. فهذا هو المذهب على كل حال. الوجه الآخر في المذهب قالوا يسجد، قالوا يسجد لأن من ترك واجبا، من شك في ترك واجب فهو كتركه مثل الركن، هذا الوجه الآخر في المذهب، يعني القول الآخر في المذهب. فالمسألة على كل حال اجتهادية، المسألة اجتهادية، وهم فرقوا بين السهو في ترك الواجب والسهو في ترك الركن. كيف؟ لا، نحن الآن بغض النظر عن مسألة العمل بغلبة الظن، أي حتى في الواجب بغض النظر هل يعمل بغلبة الظن أو لا يعمل، كلام هنا هل يسجد للسهو أم لا؟ لأن المسألة في حكم سجود السهو الآن، هل يسجد للسهو في ترك الواجب أم لا؟ يعني إذا شك، وليس السهو في ترك الواجب، يعني لم يتيقن الآن أنه ترك الواجب، سهى عنه وتركه، لا هو الآن شاك في إيش؟ في هل ترك الواجب أو لم يترك الواجب، هو شاك فيه. أما إذا تيقن أنه ترك الواجب هذا واجب عليه سجود السهو، هذا لا إشكال فيه. ومر معنا الكلام هنا شك في هل سهى فيجب عليه سجود السهو، هل سهى وترك الواجب أو لم يسهو. فقالوا هنا الشك هنا شك في سبب وجوب سجود السهو، والأصل عدمه، والأصل عدمه فلا يسجد، هذا المذهب. القول الآخر في المذهب وهو الوجه الآخر في المذهب قالوا هو كالركن، من شك في ترك واجب فكتركه، واضح؟ نعم. قال أو زيادة، هذه الحالة الرابعة، الحالة الرابعة، الحالة الرابعة. طبعا بالنسبة لمن شك في ترك الواجب الأظهر والله أعلم هو الوجه الآخر، الأظهر من الوجهين في المذهب هو الوجه الآخر، وهو أنه من شك في ترك واجب فهو كتركه، فهو كتركه، لأن الأصل أنه يجب عليك أن تأتي به، يجب عليك أن تأتي به. نعم. ولكنه يختلف عن الركن من حيث أن الركن لا يجبره سجود السهو، بل يأتي به ويسجد للسهو، بينما الواجب لا. نعم. زيادة. نعم. قال أو زيادة، هذه الحالة الرابعة، لو شك في الزيادة، يعني شك هل زاد ركعة خامسة أم لا، شك هل زاد في شيء من السجدات، سجد ثلاثا بدل ثنتين أم لا، شك في الزيادة. فالشك في الزيادة له ثلاث حالات كما ذكروه في المذهب، له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يشك في الزيادة بعد الانتهاء منها، بعد الانتهاء منها. كيف بعد الانتهاء منها؟ يعني بعد أن تجاوزها، هو الآن قام من السجود وهو في التشهد، واضح؟ وهو في أثناء التشهد شك هل سجد ثلاث سجدات أم ثنتين، أو شك في الركعات هل صلى أربعا أو خمسا، واضح؟ فهنا الشك طرأ عليه بعد إيش؟ بعد الانتهاء من الزيادة، بعد الزيادة، واضح؟ فهنا هذا هو الذي يقصده المؤلف هنا في قوله ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، أو هنا عطف على قوله ولا يسجد، أي لا يسجد للشك في ترك الواجب، وكذلك لا يسجد للشك في ترك الزيادة إذا كانت الزيادة الشك إذا كان الشك طرأ بعد الانتهاء من الزيادة، واضح؟ هذه الحالة الأولى، وهذه الحالة الأولى. أو قد يقال هذه المسألة ولها استثناءان، ولها استثناءان حتى لا نجعل حالات نكثر التفاصيل. هذه هي المسألة، أن الشك في الزيادة المقصود به الزيادة التي تكون إيش؟ بعد الانتهاء منها، الشك الذي يطرأ بعد الانتهاء من الزيادة. لهذه المسألة استثناءان استثنوهما التي يجب فيها سجود السهو في الشك في الزيادة. الحالة الأولى أو الاستثناء الأول لهذه المسألة، وتعتبر حالة ثانية في الشك في الزيادة، يعني على حسب المسألة تقسيم اصطلاحي، سواء جعلناها ثلاث حالات أو نجعلها صورة واحدة ولها استثناءان، واضح؟ فالاستثناء الأول قالوا إذا تيقن الزيادة، هو شك فيها ثم تيقنها، حصل له إيش؟ يقين، حصل له يقين بأن هذه الزيادة صحيحة، يعني زاد زيادة وتيقن حصولها، أو وقوعها، فهنا يجب عليه سجود السهو، وهذا مستثنى من قوله ولا يسجد لشكه في زيادة. والحالة الثانية المستثنات إذا كان الشك طرأ في أثناء الزيادة، إذا كان الشك طرأ في أثناء الزيادة وهو في الركوع شك هل هذه الركعة هي الرابعة أو الخامسة، شك هل هذه الركعة هي الرابعة أو الخامسة، واضح؟ أو وهو في السجدة الثانية شك هل هي الثانية أو الثالثة، واضح؟ هنا لا حاجة أن نقول يبني على اليقين، لأن المقصود الآن نريد أن نبين هل يجب عليه سجود السهو أم لا. فهنا يجب عليه سجود السهو، يجب عليه سجود السهو، واضح؟ قالوا إذا شك في أثناء الزيادة فيجب عليه سجود السهو، وعللوا ذلك بأنه حصل له تردد في جزء من الصلاة، في جزء من الصلاة، وهي هذا الركوع أو هذا السجود حصل له فيه تردد، فيجبر هذا التردد الذي ليس فيه نية جازمة يجبره بسجود السهو. إذن الشك في الزيادة بعد تجاوزها هذا لا يسجد له سجود السهو، لا يسجد له سجود السهو. وأما ويستثنى من هذه الصورة أو من هذه المسألة حالتان أو صورتان، الصورة الأولى إذا تيقن الزيادة فيسجد للسهو، والصورة الثانية إذا كان الشك حصل له في أثناء الزيادة، في أثناء الزيادة فهنا يلزمه أن يسجد للسهو لأنه تردد في النية في أثناء هذا الركن، تردد في النية في أثناء الركن، وهذا نقص في الصلاة. نعم شيخنا، أليس إذا تيقن الزيادة ها؟ إذا تيقن الزيادة خرج عن موضوع الشك أصلا؟ أي خرج عن موضوع الشك، خرج عن العنوان الرئيسي. لا، هو ابتداء وقع الشك، ابتداء وقع الشك، ولا كيف يتيقن الزيادة؟ هو ابتداء حصل له شك في الزيادة ثم تيقنها، عرفت؟ سواء أثناء أو بعد، أثناء أو بعد يعني. أي ما في فرق، إذا تيقن انتهينا، سواء في أثناء الزيادة أو بعد الزيادة، إذا حصل له اليقين وجب عليه على كل حال أن يأتي بسجود السهو. واضح الصورة يا إخوان؟ طيب، هنا مسألة يذكرها الفقهاء، لو حصل له شك ثم زال هذا الشك، زال هذا الشك، حصل له شك في الصلاة ثم تبين له صحة صلاته ليس فيه لا زيادة ولا نقصان، فهل يلزمه سجود السهو؟ المذهب قالوا لا يلزمه سجود السهو، لا يلزمه سجود السهو، واضح؟ وهناك وجه آخر أو هو رواية الشك مني أنه يسجد للسهو لأنه شك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عموم حديث ابن مسعود إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، وفي رواية فمن نسي فليسجد سجدتين، فليسجد سجدتين، وهذا نسيان وشك، والشك نوع من النسيان، الشك نوع من النسيان، ولكن الأحاديث الأخرى والرواية الأخرى إذا زاد أو نقص، إذا شك أحدكم في صلاته، وهنا الآن ليس هناك لا زيادة ولا نقصان بسبب هذا الشك أو بسبب هذا النسيان، وإنما هو تردد ووهم، تردد ووهم حصل في أثناء الصلاة ثم تبين له صحة صلاته وأنه ليس فيها لا زيادة ولا نقصان، فما حاجة، ما حاجته لزيادة شيء في الصلاة وهو سجود السهو؟ قالوا لا حاجة لذلك، فلا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو، ولعل هذا هو الأقرب، لأن هذا الباب لو فتح لا قد يكون من أسباب كثرة الوسواس عند الإنسان، فالإنسان قد يطرأ عليه شيء من الوهم أو التردد ثم يتيقن أو يتأكد ها أن هذا مجرد شك أو لا قيمة له أو وهم، وأن صلاته صحيحة ليس فيها زيادة ولا نقصان، فلا حاجة لمثل سجود السهو في هذه الحالة. نعم نعم. لا، ما هذا ليس تردد في النية الآن، هو شك فقط، شك لكنه ليس في أثناء الركن الذي حصل فيه الشك، إنما هو شك في الصلاة عموما، يعني وهو في التشهد الأخير حصل له شك مثلا، أو في أثناء الصلاة عموما. فالشك الذي حصل بعده يقين بأنه لم يحصل شيء، يعني هو لم يستمر، في الحالات الأخرى استمر الشك، وهذا الفارق، استمر الشك، هنا لم يستمر الشك، هنا حصل بعده يقين بأن الصلاة تامة ليس فيها نقصان ولا زيادة، بخلاف الشك الذي تردد في أثناء الركن ولا يزال هذا التردد موجود، ما انتهى، ما حصل بعده يقين. لاحظت الفارق؟ نعم. فإذا نستطيع أن نقول إن الشك الحاصل إما شك ويعقبه يقين بحصول النقص أو الزيادة في الصلاة، فهذا يجب فيه سجود السهو، وشك في أثناء الركن ولا يعقبه يقين، يستمر شك، فهذا يلزمه سجود السهو، وشك في الزيادة بعد الانتهاء منها، فهذا إيش؟ لا يلزمه سجود السهو، وشك في النقص، وشك في النقص، هل نقص ركنا أو نقص واجبا، على التفصيل الذي ذكرنا، إن كان ركنا فالمذهب كتركه، وإن كان واجبا فلا يسجد فيه. والحالة الخامسة إذا شك ثم زال هذا الشك بيقين تمام الصلاة، فهنا أيضا لا سجود فيه. على هذه الخمس حالات يكون يعني نوعا ما جامع على المذهب، وهو الأرجح فيما يظهر الله أعلم. نعم. أي ما إذا حصل له يقين، إذا حصل له يقين بأي وسيلة كانت، أي متى ما حصل اليقين لا ينظر في السبب اليقين هذا. نعم نعم. يعني لو كان الآن في التشهد الأخير وشك هل صلى سجد ثلاث سجدات أو سجدتين بعد الزيادة، أو هل صلى أربع ركعات أو خمس ركعات، واضح؟ هو الآن شاك في الزيادة لكن بعدها، بعد الانتهاء منها، على افتراض لا هو لم يأتي بها لكنه بعدها، يعني هو شاك في الركوع، فالشك لم يطرأ إلا بعد الركوع ليس في أثناء الركوع. نعم. ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. نعم، قال ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، إلا تبعا لإمامه، المقصود هنا ولا سجود على مأموم غير مسبوق، غير مسبوق، ولا سجود على مأموم غير مسبوق إلا تبعا لإمامه، إلا تبعا لإمامه، فغير المسبوق الذي لم يسبق فيصلي تبعا لإمامه ولا يسجد لسهو، سواء يعني سهى في أيا كان سهوه وأيا كان نوع سهوه، فلا يكون إلا تبعا لإمامه، تبعا لإمامه في هذا السهو. هنا إذا كان الإمام نفسه سهى ولم يسجد للسهو، الكلام هنا لو سهى المأموم فإنه إيش؟ تبع لإمامه لا يسجد للسهو، إذا كان غير مسبوق، إذا كان غير مسبوق. الكلام هنا فيما إذا إيش؟ سهى الإمام نفسه، إذا سهى الإمام نفسه ولم يسجد للسهو، لم يسجد للسهو، هل يسجد الإمام المأموم أم لا؟ لأن هذا نقص في الصلاة، نقص في الصلاة، مثل لو نقص ركعة، فهل يسجد المأموم بدلا عن الإمام؟ فالمذهب قالوا ينتظر حتى يتبين حال الإمام، فإن لم يسجد الإمام سجد المأموم، سجد المأموم. طبعا هذا إذا كان سهوه ظاهرا، إذا كان سهو الإمام ظاهرا كترك سجود التشهد الأول مثلا، كترك التشهد الأول. طبعا إذا كان ترك ركنا فهذا يتمه المأموم ثم يسجد السهو، لكن كلام على فيما لو ترك واجبا. فالمأموم هنا قالوا لا يسجد ابتداء حتى ينتظر، يعني لا يستعجل في السجود. فإذا سلم الإمام ولم يسجد بعد السلام ونبه ولم ينتبه واستمر في ترك السجود السهو، قالوا يسجد المأموم هنا، يسجد المأموم هنا. فإذا لا سجود على مأمون إلا تبعا لإمامه، هذا فيما إذا كان المأموم غير مسبوق، غير مسبوق. طيب إذا كان مسبوقا، قالوا إذا كان مسبوقا فإنه يلزمه السجود، يلزمه السجود فيما سهى فيه المأموم، سواء فيما سهى فيه مع إمامه أو فيما سهى فيه منفردا، فإنه يلزمه السجود مطلقا في هذه الحالة، لأنه انفرد عن إمامه، انفرد عن إمامه. دليلهم على أنه لا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه قالوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجدوا، فإذا سجد فاسجدوا، واضح؟ فهذا دليل على أنه إن سهى الإمام فإنه يسجد ويسجد من خلفه معه، وإن لم يسه الإمام وإنما الذي سهى هو المأموم فلا يسجد المأموم، فلا يسجد المأموم إلا تبعا لإمامه. في حديث ابن عمر الذي عند الدارقطني لكن فيه ضعف أنه ليس على من خلف الإمام سهو، وإذا سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه، لكن هذا الحديث فيه ضعف ومعناه صحيح ومتفق مع الأدلة. وأيضا استدلوا واحتجوا بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن أحد منهم يسجد لسهوه في الصلاة، مع أنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم سنين. قطعا أن هؤلاء المأمومين، كلهم لا يسلم من سهو، ومع ذلك لم ينقل أن أحدا سجد للسهو مع الإمام مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فيما إيش؟ فيما إذا كان المأموم مسبوقا. فإذا كان مسبوقا فهنا في هذه الحالة يأتي إن كان ركنا يأتي بالركن الناقص وبالسجود، وإن لم يكن ركنا فإنه أيضا يسجد السهو فيما سبق فيه، سواء كان السهو الذي وقع منه فيما كان مؤتما بالإمام أو فيما كان منفردا فيه، يعني وقع السهو وهو مأموم أو وقع السهو وهو بعد ما انفرد عن الإمام، فالكل يسجد فيه للسهو. نعم. وسجود السهو لما يبطل عمده واجب. نعم، هنا قال بيان حكم سجود السهو، وهذا تقدم الحقيقة الكلام عليه، أن سجود السهو متى يكون واجبا، متى يكون واجبا سجود السهو؟ لأن سجود السهو كما تقدم في أول الكلام على سجود السهو أنه على قسمين، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، والأصل في سجود السهو قلنا أنه واجب، هذا الأصل فيه أنه واجب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فليسجد سجدتين، وهذا أمر يدل على الوجوب، إلا في حالات ذكرنا فيها أنها إيش تكون، يكون سجود السهو مستحبا، ذكرنا صور سابقة. هنا قال وسجود السهو متى يكون واجبا، قال لما يبطل عمده، يعني يبطل الصلاة عمده. ما الذي يبطل الصلاة عمده؟ أن يأتي بإيش؟ بركن في الصلاة، أو ينقص ركنا، أو يأتي أو ينقص واجبا عمدا، أو يأتي يعني نعم ينقص واجبا أو يزيد ركنا، أو يشك في ترك ركن وهكذا، هذا تركه عمد يبطل الصلاة، ترك مثل هذه الأمور عمدا يبطل الصلاة، فالذي يترك ركنا عمدا بطلت صلاته، والذي يترك واجبا عمدا بطلت صلاته، والذي يزيد كذلك ركنا عمدا بطلت صلاته. فكل ما يبطل أو يبطل الصلاة عمده فإن سجود السهو له يكون إيش؟ يكون واجبا. وما سوى ذلك مما لا يبطل الصلاة عمده كترك السنن فإنها لا يكون واجبا سجود السهو، على الخلاف في مشروعيته في المذهب وغيره، على الخلاف في مشروعيته هل يشرع يعني يستحب أو لا يستحب. نعم. وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. نعم. قال وتبطل أي الصلاة بترك سجود، سجود سهو، أفضليته قبل السلام فقط. أفضليته قبل السلام فقط. هنا مسألة، هل سجود السهو قبل السلام أم بعد السلام؟ المسألة خلافية في بين الفقهاء، وخلافية أيضا في المذهب، الذي عليه جماهير أهل العلم ونقل غير واحد الإجماع عليه أن مسألة السجود أو موضع سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام إنما هو على الأفضلية، إنما هو على الأفضلية، وهذا قد نقل فيه الإجماع غير واحد كابن المنذر والنووي وغيرهم. وهذا الإجماع القول به فيه نظر أن المسألة خلافية، لكن هذا الذي عليه الأئمة الأربعة، هذا الذي عليه الأئمة الأربعة وهو المذهب أن سجود السهو أو أن موضع سجود السهو على الأفضلية، على الاستحباب والأفضلية وليس على الوجوب. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أن ما كان قبل السلام وسجده بعد السلام لا يبطل الصلاة، وما كان بعد السلام وسجده قبل السلام لا يبطل الصلاة ولا يعتبر زيادة في الصلاة، لأن المسألة على الأفضلية، فما كان قبل السلام فالأفضل أن يؤدى قبل السلام، وما كان بعد السلام فالأفضل أن يؤدى بعد السلام. واضح؟ طيب، ما المذهب في ذلك؟ المذهب فيه روايتان، المذهب فيه روايتان. الرواية التي هي المذهب، التي هي المذهب، قالوا وهو منصوص عن الإمام أحمد، قالوا إن السجود، سجود السهو كله قبل السلام، كله قبل السلام، لأنه جزء من الصلاة، فالأصل أنه يكون قبل السلام، إلا ما دل الدليل على أنه بعد السلام، إلا ما دل الدليل على أنه بعد السلام، يعني الذي يكون بعد السلام هذا إيش؟ استثناء من الأصل. فالأصل ما هو؟ الأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام، ولذلك إذا شك الإنسان هل هذا السجود قبل السلام وبعد السلام، ما هو الأصل؟ أن أجعله قبل السلام، أن أجعله قبل السلام، هذا هو المذهب. والحالات التي يكون فيها بعد السلام قالوا هي الحالات التي ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام، وأما ما سوى ذلك فالأصل أنه يكون قبل السلام لأنه تابع للصلاة، تابع للصلاة. ما هي الحالات التي قالوا يسجد فيها بعد السلام؟ قالوا فيه ثلاث حالات، ثلاث حالات يسجد فيها بعد السلام. الحالة الأولى إذا سلم عن نقص في الصلاة. كيف سلم عن نقص في الصلاة؟ ها؟ يعني سلم والصلاة لم تتم، والصلاة لم تتم، كأن يصلي ثلاثا في الظهر أو ثنتين. واضح؟ كقصة ذي اليدين في حديث أبي هريرة وحديث عمران بن حسين في الصحاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين ماذا فعل؟ أتى بالزيادة ثم سجد بعد السلام، سجد بعد السلام. ففي حديث أبي هريرة في الصحيحين ثم قام فصلى ثم سلم ثم سجد سجدتين. وفي حديث عمران بن حسين في الصحيح، في صحيح مسلم، قال نصلى العصر ثلاث ركعات ثم دخل حجرته ثم نبه فجاء فصلى الركعة التي نقصت ثم سلم ثم سجد ثم سلم، فدل على أن سجود السهو هنا وقع إيش؟ بعد السلام، بعد السلام. الحالة الثانية شيخ من اللي خصها الدليل يعني ها؟ الاستثناء يعني إيش؟ الأصل أنه قبل السلام. الأصل أنه قبل السلام. الحالات التي يستثنى فيها وتكون بعد السلام. الحالة الأولى قلنا إذا سلم عن نقص في الصلاة، يعني سلم والصلاة لم تتم. والحالة الثانية، لاحظ، عن نقص في الصلاة يا أخوان ليس معناه إذا صلى وقد نقص من الصلاة شيء مثل الواجب مثل التشهد الأول، لا، وإنما المقصود صلى والصلاة لم تتم، يعني أنه يلزمه إتمامها. بينما إذا ترك التشهد الأول هل يلزمه إتمامه؟ ما يلزمه إتمامه، لا يدخل في هذه الحالة. انتبه لهذا، سلم عن نقص في الصلاة يلزمه إتمامه، يلزمه إتمامه. الحالة الثانية قالوا إذا سلم عن زيادة في الصلاة، إذا سلم عن زيادة في الصلاة، يعني سلم وقد زاد ركعة في الصلاة، كما أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيح حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الرباعية صلاها خمسا فنبه فانفتل إلى القبلة وسجد سجدتين وسلم. فهذه لا خيار فيها، ولذلك هذه لا يذكرونها أصلا من الحالات على اعتبار أنه إيش؟ لا خيار له في ذلك، ما فيه إلا هذا الخيار أن يصلي أن يسجد بعد السلام، لأنه قد سلم وانتهى الأمر، لذلك لا يذكرونها في الحالات، هم يذكرون حالتين. الحالة الثالثة أن يعمل بغلبة ظنه، كما في حديث إيش؟ حديث ابن مسعود، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم، ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. فهما في الحقيقة حالتان، إذا سلم عن نقص في الصلاة يلزمه إتمامه، أو عمل بغلبة الظن. أما الحالة الثالثة وهي إذا سلم عن زيادة في الصلاة كان صلي خمسا، فهذه واضحة لأنه لا خيار له في ذلك. هذه الحالات التي قالوا فيها في المذهب أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها بعد السلام، وإلا فالأصل في سجود السهو كله أنه كله بعد السلام، قبل السلام، كله قبل السلام. وهذه الصورة أو هذا القول قول سهل ويمكن للعامة أن يفقهوه ويعملوا به. الرواية الأخرى والتي اختارها شيخ الإسلام وهي قول للمالكية أو أنه المذهب عند المالكية، أنا نسيت، أنه إن كان حصل نقص في الصلاة فإيش؟ يسجد قبل السلام ليتمم هذا النقص، وإن كان حصل زيادة في الصلاة فيسجد بعد السلام، وإن حصل شك فإن بنى على اليقين كما في حديث أبي سعيد الخدري فيسجد قبل السلام، وإن بنى على غلبة الظن فيسجد بعد السلام. هذه الرواية الأخرى في المذهب واختارها شيخ الإسلام، لكن هذه الرواية يعني يمكن الاعتراض عليها بعدة اعتراضات كثيرة، وهي قول فيما يظهر لي والله أعلم مرجوح، قول مرجوح. أولا احتجاجهم بالزيادة، احتجوا بصلاته صلى الله عليه وسلم خمسا، قال لما زاد في الصلاة أتى بسجود بعد السلام، هذا لا خيار له فيه. واحتجوا أيضا بقصة اليدين وقالوا إنه سلم وهذا السلام زيادة في الصلاة فلذلك أتى بسجوده بعد السلام، بينما قيل هذا نقص في الصلاة، هو نقص في الصلاة، قالوا لا، هذا النقص أتى به، لكن هو يحكم عليه بأنه نقص في الصلاة، سلم عن نقص في الصلاة. فعلى كل حال يعني هذا القول له وجهته، لكنه قول مرجوح فيما يظهر، قول مرجوح فيما يظهر لي. وأيضا يصعب على العامة أصلا فقهه، يعني لو سألت عامي صلى ركعتين في صلاة الظهر ولم يتمها، ها، هل نقصت في الصلاة ولا زدت؟ يقول نقصت، ما يقول زدت، لأنه لا يعتبر السلام هذا زيادة، لا يعتبره زيادة. فالمقصود أن المذهب لعله الأرجح فيما يظهر الله أعلم. فهنا قال وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، يعني هذا الذي إذا ترك سجود السهو فيه تبطل. فمتى تبطل الصلاة بترك سجود السهو؟ إذا كان سجود السهو هذا إيش قبل السلام فتركه عمدا فتركه عمدا فهنا تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه جزء من الصلاة، فهو كمن ترك واجبا عمدا. ما دمنا قلنا بأن هذا السجود واجب، فمن تركه فقد بطلت صلاته. اتضحت الصورة يا إخوان؟ إذا كان قبل الصلاة قبل السلام لأنه جزء من الصلاة، جزء من الصلاة، بشرط أن يكون، بشرط أن يكون هذا السجود، بشرطين: أن يكون هذا السجود واجب، والشرط الثاني أن يكون هذا السجود مما أفضليته قبل السلام. فمن تركه عمدا في هذه الحالة فقد بطلت صلاته، واضح؟ وأما إذا ترك السجود الذي أفضليته بعد السلام، تركه عمدا، فقالوا لا تبطل صلاته، وإنما يأثم بذلك، يأثم ولا تبطل صلاته. ليش ما تبطل صلاته؟ لماذا؟ لأنه منفصل عن الصلاة، منفصل عن الصلاة، والصلاة قد تمت فهو منفصل عنها، والصلاة قد تمت بالسلام، واضح؟ طيب، إذا كان أفضليته قبل السلام ولكن أراد أن يسجده بعد السلام فتركه بعد السلام، اتضحت الصورة؟ يعني عزم على فعله. أي عزم على فعله بعد السلام، ثم لما سلم تركه عمدا. فقالوا أيضا لا تبطل صلاته، لأنه لم يعزم على تركه وهو في أثناء الصلاة، إنما عزم على تركه بعد السلام، وهو بعد السلام من باب الأفضلية، يجوز له أن يؤخره إلى بعد السلام، واضح؟ لكن لو عزم على تركه، تأخيره إلى بعد السلام وهو عازم على تركه، فهنا إيش؟ تبطل صلاته، تبطل صلاته. طيب، نقف عند هذا ولعلنا نرجع. كان المفترض أن نتم سجود باب سجود السهو اليوم، لكن قدر الله ما شاء فعل. نقف عند هذا الحد، ولعل نكمل بعض المسائل تتعلق بترك سجود أفضليته قبل السلام. والله أعلم، صلى الله وسلم على